بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في كتابي دروس رمضانية عند الدرس 27، والذي هو بعنوان رحيل رمضان، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لقد اقترب شهر رمضان من الرحيل، وسوف تنقضي أيامه عما قريب، ولقد كنا بالأمس نهنئ بعضنا بدخوله، واليوم لم يبق على رحيله سوى أيام قلائل، فهنيئا لمن عمل خيرا فصام نهاره وقام ليله، وصار الصيام شفيعا له عند ربه بدخول الجنة والنجاة من النار. ويا ويل من فرط، ويا حسرة من ضيع، فمن كان محسنا فليحمد الله على أن أعانه على الطاعة، وليواصل العمل ولا يعجز، ولا يكون كأولئك الذين قال عنهم بعض السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ومن كان في غفلة فليستيقظ من غفلته، وليتب إلى الله، وليغتنم ما بقي من أيام هذا الشهر في عمل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. سرعة ذهاب هذا الشهر يا مسلمون يذكر بسرعة مرور الليالي والأيام، فكل دقيقة تذهب من أعمارنا تقربنا إلى القبر دقيقة، وكل ساعة تمر تقربنا إلى القبر ساعة، وكل يوم يمر يقربنا إلى القبر يقربنا يوما إلى القبر. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاجتهدوا يا مسلمون، وتنافسوا فيما يقربكم إلى ربكم من صالح الأعمال، قبل أن يفاجئكم الأجل وأنتم في غفلة من أمركم. وحينئذ لا ينفع الندم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الحديث يدل على عظيم أمر الآخرة وما يقرب إليها، وأن الدنيا كلها لا تساوي في مقابل ذلك شيء. ركعتان خفيفتان، ما قال ركعتان بخشوع وخضوع وتأني وإطالة في القراءة والسجود والركوع، وإنما قال ركعتان خفيفتان مما تحقرون، أي ترون أنها شيئا يسيرا، ترون أنها ليست بتلك الطاعة والعبادة، وإنما جاء بها الإنسان على عجل، أو أنه أداها وهو غير مستحضر لما فيها من الخشوع، وأداها على الوجه الأكمل. قال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، وتنفلون، يعني نافلة، حتى ليست هاتان ركعتان صلاة فجر مثلا، وإنما هما نافلة مما يحقر الإنسان وينفل، يعني معنى يحقر لا يعني هذا أنه يحتقر الصلاة، لا، إنما لا يرى أنها شيئا عظيما عند الله، لأنه ما أداها على الوجه الأكمل، أداها وهو ربما يعلم أنه كان على عجل، على شيء من غفلة. هاتان الركعتان مع هذا الحال أحب إلى ذلك الميت من بقية دنياكم بدورها وقصورها وكراسيها ومناصبها ومزارعها وأراضيها ومصانعها وتجاراتها وأسواقها وغير ذلك. هاتان الركعتان خفيفتان، كيف بصيام يوم؟ كيف بصيام بصلاة فريضة؟ كيف بحج أو عمرة؟ كيف بصدقة عظيمة؟ كيف بتلاوة جزء من القرآن وغير ذلك؟ لا شك أن هذا المقبور يتمنى هذا أولى وأولى. إذا كانت عند هذا الميت ركعتان خفيفتان مما ينفل الناس أحب إليه بقية الدنيا، فكيف بما كان أعظم. قال: نحن إلى الآخرة يا مسلمون في سفر، والطريق يحتاج إلى زاد، وخير زاد يتزود به المسلم قبل موته تقوى الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال: يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل المقابر يوما فقال: يا أهل القبور، يا أهل البلا، يا أهل الوحشة، ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر عندنا: أما المنازل فقد سكنت، أن يخاطب الموتى ويقول: ما الخبر عندكم؟ أما الخبر عندنا فاسمعوه. طبعا هذا لا يعني أنه يخاطب الميت وأن الإنسان يذهب إلى القبر وأن الميت يسمعه. الله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال: إنك لا تسمع الموتى، ولكنه قال هذا على سبيل العظة والعبرة لمن كان حوله من الأحياء، لا أنه يريد أن يعظ الموتى وأن الموتى سيسمعون ما يقول، وإلا لذهب الابن إلى أبيه والمرأة إلى زوجها والأخ إلى أخيه والقريب إلى قريبه ويكلمه: حصل كذا ووقع كذا وكذا. هذا غير مشروع ولا ممكن. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، وإنما يسمع الموتى قرع نعال، وإنما يسمع الميت قرع نعال أصحابه ليتهيأ لسؤال الملكين، يسمعه الله عز وجل ذلك دون غيره. وأسمع الله عز وجل كفار قريش الذين دفنوا في قليب بدر ما أسمعهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبكيتا لهم وتقريعا لهم. ولهذا قال ما لعمر لما قال: كيف تخاطب أمواتا قد جيفوا؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد ما وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: فإن الخبر عندنا، أما المنازل فقد سكنت. الميت يموت وربما يكون كالأسد الضال في بيته، ما يسمح لأحد بالبقاء فيه لا قريب ولا بعيد، وربما يبقى في البيت الطويل العريض 4-5 أدوار وغير ذلك، البعض لا يرضى حتى أن يؤجره ويبقى فيه. طيب لم تخلد، مات، جاء الورثة بعد ذلك فتقاسموه وسكنوا فيه وعبثوا بأثاثه وبما فيه. قال: أما المنازل فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، لك كذا ولك كذا، وتوزع الناس من أقاربه ماله فرضا وتعصيبا. قال: وأما الأزواج فقد نكحت، مات، ترك امرأته وتزوجت بعده، حزنت عليه قليلا ثم نسيته وأخذت تبحث لها عن زوج آخر. قال: هذا خبر ما عندنا، فما خبركم؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أذن لهم في الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى، بناء على أن الله تعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان في شهر رمضان يكون له عظة وعبرة في هذا الشهر، لأن الآجال قريبة، وأما العمر مهما طال سيأتي اليوم الذي ينتهي فيه العمر ويذهب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك الرجعة، ويحاسب ويجازى على عمله. كل واحد ما يقول أنا لازلت شابا صغيرا، انظر فيما قد مضى من عمرك، كم قد مضى؟ 20، أكثر، أقل؟ كأنها لحظة. ولو سألت ابن 50 و60 و70 لقال لك كذلك، كأنها لحظة. ذهبت الأيام وبقي ما فيها من الحسنات والأجور لمن أطاع الله، وبقيت الآثام لمن بقي مصرا على ذنوبه من غير توبة. فالإنسان يتذكر بمرور الليالي والأيام، يتذكر أنه سينتهي أجله وعمره ويلقى الله عز وجل بعمله، فيستعد بما يحمله من زاد. لن يحمل شيئا من مال، لن يحمل شيئا من أرصدة ولا أموال ولا أثاث ولا ثياب ولا أطياب ولا أموال ولا سلاح ولا شيء. سلاحك الذي معك تترك، الطيب الذي تتطيب به وإنما تتطيب به بين وقت وآخر تتركه، الثياب التي لا تلبسها إلا في المناسبات تتركها، الأموال التي تبخل بها حتى على نفسك ستتركها لغيرك، ويأتي ولا تعب ولا شيء، يأتي ويعد ويأخذه. وأنت إن كانت من حلال قد تركتها لغيرك، وإن كانت من حرام الحساب عليك، وغيرك ينتفع بها ويتمتع بها ويتمتع بها. فالعبد ينبغي له أن يحرص، كلما ازداد من العمر كلما كان أكثر عملا قدر المستطاع، ولا يكون يومه مكررا، يحاول أن يكون يومه خيرا من أمسه، وإن لم يستطع فلا أقل من أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويفعل ما يقدر عليه من المستحبات. إن ذهب رمضان فرب رمضان حي لا يموت، رحمه الله، رب رمضان حي لا يموت، الذي أمرنا أن نعبده في رمضان أمرنا أن نعبده في سائر العام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت بإجماع المفسرين. وأنت مطالب أن تعبد الله ما دامت روحك في جسدك، خلقك الله لتعبده شئت أم أبيت. وإن تكبرت على عبادة الله فمردك إلى الله، أين المفر؟ والإله الطالب، الرجوع إلى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فستوفى عملك، ستوفى عملك الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أباح الله عز وجل ما أباح من طيبات الحياة الدنيا، وقال الله عز وجل المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات، المال، المطعم، المشرب، المركب، المسكن، الأثاث، الثياب، كل هذه زينة من زينة الدنيا، أباحها الله عز وجل لعباده إذا أخذوها من حيث شرعها الله عز وجل وأباحها، لكن ليعلموا أنه ليس لهم من أموالهم إلا ما قدموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي لك من مالك، والباقي الورث. ما أكلته هذا لك، أكلته وأفنيت، ما لبست وأبليت تمتعت به فأذهب، أو تصدقت فبقي، والباقي ليس لك. الذي لك من مالك هو هذا. فكيف يحرص الإنسان على يحرم نفسه الطعام والشراب والثياب، ويحرم نفسه أن يتمتع بما أحل الله له من ماله، وليته قدمه بين يديه إن حرم نفسه من ذلك فهو أنفع له، لكن لا هذا ولا هذا، يتركه بذلك لغيره. الدنيا ما جعلها الله تعالى دار خلود لأحد، لو كانت دار خلود لخلد الله عز وجل فيها الأنبياء والمرسلين، أنفع الخلق للخلق. قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مات الأنبياء، مات الصحابة، مات العلماء، مات الملوك، مات التجار، ويكون للإنسان قريب وصديق وشخص يشق عليه فراقه. ستحزن عليه كم شهر، شهرين، سنة، أكثر أقل، ستضحك بعده، ستضحك بعد الحزن، ستنساه بعد الفقد، رحمه الله. ولذلك كان الإمام البخاري رحمه الله لما مات الدارمي الإمام المعروف، فبلغ البخاري ذلك ذرفت عيناه وقال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أذالك أفجع. قال: أنت الآن تبقى مفجوع، مات فلان ستموت أنت، ذهاب نفسك أشد فجيعة، ذهب غيرك وأنت باقي، اجتهد في العمل، اجتهد، قد ذهب هذا وانقطع عمله إلا مما استثناه الشرع، أنت لازلت باقيا، اجتهد في العمل، اعمل الأعمال الصالحة، تلقى الله عز وجل، قد تكون في سنه ومات قبله، بقيت بعده سنتين، ثلاث، أربع، هنيئا لك، إن بقيت على طاعة الله، صمت ثلاث رمضانات، كم صليت من الفرائض والنوافل، كم تصدقت، كم قرأت قرآنا، كم ذكرت الله، كم عملت من أعمال البر، فلقيتها عند الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيجتهد الإنسان أن يعمل العمل الأعظم، العمل الأكبر، حتى أنه لو لقي الله عز وجل فجأة ولا زال شابا لا زال صغيرا، لقيه بعمل عظيم، لقيه بعمل يكون سببا لنجاته وفوزه ورفعة درجاته عند الله عز وجل. ما يبقى الإنسان طول حياته باق مضيع الفرائض، مضيع للنوافل، مضيع للعمر، وهو مع أهل الشر كالأنعام السائلة عياذا بالله. ما قيمة الحياة هذه؟ ما قيمة الحياة؟ حياة ليس لها معنى، حياة بغير طاعة الله عز وجل لا معنى لها ولا قيمة لها. طيب ما الفرق بينك وبين الحمار، وبينك وبين البقرة، بينك وبين الشاه، وبينك وبين البعير، إذا كان المقصود أكل وشرب وزواج وغير ذلك؟ إذا ما الفائدة؟ ميزك الله بالعقل، سخر الله عز وجل لك ما في الأرض جميعا، وهيأ الله عز وجل لك، أرسل الرسل، أنزل الكتب، خلق لك الجنة أو النار. فيحرص الإنسان على أن يكون عبدا مطيعا لله عز وجل، يتقرب إلى الله تعالى بما يحب، لا يبقى يعمل الأعمال الكثيرة ثم يضيعها باء منثورا بالشرك، أو يعمل أعمالا على غير سنة، على ابتداع، فلا ينفعه هذا ويضره هذا. يحرص على أن يعبد الله بما شرع، يحرص على طاعة الله عز وجل، يحرص على أن يكون كلما غفل كلما رجع، يغفل يرجع إلى إخوانه، يرجع إلى من يعظه، إلى من ينصحه، إلى من يذكره بالله عز وجل، إلى من يعينه على طاعة الله ومرضاة الله. فلهذا خلقنا الله عز وجل، لهذا خلقنا الله عز وجل. الإنسان ربما يكون قد مر عليه بعض عمره وهو بعيد عن الله، وربما إن عبد الله عبد الله كما عبده العوام، لا يفرق بين سنة ولا بدعة، لا يفرق بين أركان الصلاة ولا شروطها ولا مستحباتها، لا يفرق بين يظن أن بعض المحرمات حلال وأن بعض الواجبات ليست من دين الله وأنها تشدد وتزمت وغير ذلك. فإذا بالله عز وجل يأخذ بيده ويشرح صدره وييسر له الأمور، تنفتح أبواب الطاعة في وجهه وأبواب العلم النافع والعمل الصالح، نعمة عظيمة. يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على علم، يكون مستريحا، ينام وهو قرير العين، ختم يومه بطاعة الله، أصبح الصباح قرير العين، بدأ يومه بطاعة الله، ختم يومه بصلاة العشاء، افتتح يومه بصلاة الفجر بالأذكار، أذكار الصباح، بعد أن يأتي بصلاة الفجر جاء بأذكار الصلاة ثم أذكار الصباح، يقرأ ما تيسر له من القرآن، إن وفق وأعين وبقي حتى فروق الشمس صلى ما كتب الله له ركعتين أو أربع، ثم بعد ذلك ما يأتي وقت الفريضة إلا متهيئ مستعد، لو قطع أو حرق ما ترك فريضة، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أظن أبو الدرداء قال له لا تتركن فريضة متعمدا ولو حرقت أو مزقت، لا تترك صلاة متعمدا ولو حرقت أو مزقت عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف تعرف أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ إذا تعارض ما تحب وما يحبه الله ورسوله قدمت ما يحبه الله ورسوله، إذا تعارض ما يحبه أبوك أو أمك أو زوجتك أو ابنك أو قريبك أو القريب أو البعيد مع ما يحبه الله ورسوله فآثرت ما يحبه الله ورسوله، آثرت تعارضت مصالحك الدنيوية مع مصالحك الأخروية فقدمت المصالح الأخروية والطاعات، حينئذ دخلت في هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من مال وجاه وأهل وولد ووالد ومناصب وأموال وغيرها من مطاعم ومشارب وغير ذلك. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب غيره من الناس من أجل الله، لا لقرابة ولا لنسب ولا لمصالح ولا لارتباطات قبلية ولا أسرية ولا حزبية ولا لشيء، إنما من أجل الله. والسبع ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا الله جميعا منهم، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع محبة وكل واحد ذهب إلى مكانهم على محبة الله عز وجل، والله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يحشرون على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء لأنهم تحابوا في الله عز وجل، إنما ربطهم طاعة الله، الدنيا تفرق ولا تجمع، الحزبية استعباد للأحرار، استعباد للأحرار، ولذلك الحزبية ليست إلا تبعية ومصادرة للعقل، مصادرة للمشاعر، مصادرة للسمع والبصر، وتكون بها إذا تحزبت عبدا لغيره، تبعا لغيره، ذنبا لغيره، أداة لغيره، مطية لغيره، سلما لغيره، يترقى على حسابك أنت، وربما ضحى بك وقالت الأحزاب تحصل فتنة مثل ما يحصل في اليمن وغيرها، تحصل دخلوا الناس في أعظم المصائب وأعظم الفتن ودمروا البلاد وهرب، فنادق الرياض وفنادق الإمارات وفنادق مصر وفنادق قطر وفنادق تركيا وغيرها، ولو حصل شيء رجعوا جاءوا يستلموا الكراسي، إذا تمت الأمور رجعوا يدينوا من جديد، والناس لا عظة ولا عبرة، لا عظة ولا عبرة، طبلوا لهم وبعدهم أبو ألف وأبو ألف وأبو تخزينة وأبو يعني الكثير وقليل، بعض الناس قيمته أقل من قيمة كبش، أقل من قيمة كبش، من أجل أي شيء، من أجل ألفين ولا ثلاثة ربما عرضوه للخطر ومات، لا لله ولا في سبيل الله، وهم بعد ذلك يجنونها من وراء افعل كذا صلح كذا انصر الإسلام، كل ما دخلوا في فتنة صوروها للناس على أنها نصرة لدين الله ونصرة للإسلام والمسلمين ونصرة لشريعة الله، ومن لم يشاركهم في انتخابات ولا في مظاهرات ولا اعتصامات ولا ضربات صوروا على أنه منافق، على أنه عميل، على أنه جبان، على أنه لا يحب نصرة الإسلام، وهم خدام للسفارات الشرقية والغربية ويستقبلون ما يأتي من أفكارهم وديمقراطياتهم وغيرها مما يصادم دين الله عز وجل. فالإنسان خلقه الله عز وجل وميزه بالعقل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فوهديناه النجدين، فلا تجعل بعد أن هداك الله عز وجل يكون معك الضوء والنور، العلم، السنة، الاتباع، التوحيد، تطرق ما عندك من النور وتطفئه وتبقى في الظلام، من يرضى تصير في طريق موحش قفرة ما تعرف ومعك ضوء؟ تقول لا أنا ما أحتاج الضوء، خذوه لكم أنا أمشي في الظلام. وبعدها ما أدري إلا أسد ولا نمر ولا ذئب ولا كلب ولا ضبع، وافترسه ولا تسقط في حفرة ولا تدخل في يعني أشواك أو في أهوال وأنت معك الضوء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي العالم والجاهل. فإذا بصرك الله وهداك وأخذ الله عز وجل بيدك وشرح صدرك وحبب الطاعات إلى قلبك فأثبت باصل ثابت حافظ على ذلك أعظم من محافظتك على سمعك وبصرك، فإن هذا فيه نجاتك في الدنيا والآخرة، نجاتك في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من أعتق رقابهم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين المغفور لهم. نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله يجعل خير أعمالنا خاتمها، خير أيامنا يوم نلقاه فيه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.